قال رحمه الله: فصل. وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسلام. لماذا قال هذا المؤلف؟ لأن هذا فيه خلاف. المؤلف رحمه الله تعالى عندما أورد هذه المسألة: وتجزئ عمرة القارن وعمرة ماذا من أدنى الحل، يعني عمرة القارن والمفرد من أدنى الحل. أما المتمتع فقد عرفتم أنه جاء وانتهى وفرغ من عمرته من أدنى الحل، لأن هناك من يرى أنها لا تكفي وإنما لا بد أن يرجع إلى الميقات أو بلده، فهو يشير إلى هذا الخلاف بدليل حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى التنعيم. قال: وعنه رحمه الله لا تجزيان. وعنه لا تجزئ عمرة ماذا؟ المفرد ولا القارن ماذا؟ من التنعيم، يعني من أدنى الحل. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها لما أعمرها أخوها: هذه مكان عمرتك. إذن هل العمرة من أدنى الحل أو عمرة القارن تجوز أو لا؟ فيه روايتان في المذهب. الرواية الأولى وهي الأشهر أن ذلك جائز، يعني الإنسان إذا قرن بين الحج والعمرة كفته عمرته عن ماذا؟ عن عمرة الإسلام. ولو أنه أحرم أيضا مفردا ثم ذهب واعتمر من أدنى الحل، يعني قصدي أحرم من أدنى الحل وأدى العمرة، يكون أيضا قد أداها عن عمرة الإسلام، هذا هو مراده. ثم قال: وفي رواية لا تجزئان، لا تجزئان عن عمرة الإسلام، فعمرة الإسلام لا بد من أن تنشئ لها سفرا جديدا. قال: والصحيح الأول لقول صبي بن معبد رحمه الله لعمر رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، يعني أهللت بالمكتوبتين. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك. لا، أما بالنسبة للحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، وهل هذا دليل على الوجوب؟ هذا فيه إتمام، والإتمام يختلف عن الابتداء. لكن جاءت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بها على أن العمرة واجب، وفيها خلاف كما مر. ومن أشهر الأدلة حديث عائشة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. وفي بعض روايات حديث جبريل أيضا المتفق عليه، لكن ليست هذه الرواية في الصحيحين، عندما سأله جبريل عليه السلام، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان وكذلك الإحسان، قال في آخر الإسلام: وأنت حج وتعتمر. قال: ولأنها عمرة صحيحة فكانت مجزئة كعمرة المتمتع والمكي. وأما حديث الصبي بن معبد فهو صريح في ذلك، لأنه وجد ذلك يقول مكتوبا عليه، أي أن الحج والعمرة فرضا عليه، وأنه أحرم بهما، وأنه كذلك أي قال له عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك. ولم يقل له عمر إن العمرة عمرة القارن لا تكفي، لأنه كان قارنا. إذن هذا دليل على أن عمرة القارن ماذا؟ تكفي عن عمرة الإسلام، بدليل أن الرجل لا يعرف الحكم، فسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنه قال: وجدت ذلك مكتوبا علي فأهللت بهما، أي أحرمت. فما قال له عمر رضي الله تعالى عنه: نعم هديت، ولكن عليك أن تأتي بالعمرة مستقلة. لا، فقوله هديت لسنة نبيك معنى هذا أنه وافق السنة. نعم. قال: ولأن الحج مع تأكيده يجزئ الإحرام به من مكة، فالعمرة من أدنى الحل أولى. وإذا كان الحج مع تأكيده اللي هو ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه وقد كتب على المسلمين، إذا كان يكفي أن تحرم به من مكة يقول المؤلف، والعمرة تحرم بها من الحل، فهي أولى، لأن الحج آكد وأقوى وأشد إجابا، ومع ذلك تحرم به من مكة، ومكة في متناولك، أنت مقيم فيها، إذن قضية السفر ليست مقصودة. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو حجة على إجزاء إحدى العمرتين المختلف فيهما. فهو حجة على إجزاء إحدى العمرتين المختلف فيهما، أيهما؟ الخلاف في جواز العمرة من أدنى الحل. فهذا حديث عائشة نص، ذهب بها أخوها إلى التنعيم وهو أدنى الحل فأحرم بها. إذن المؤلف يريد أن ينقض رأي المخالف فيقول: حديث عائشة الذي استدللتم به هو حجة صريحة لأحد شطري محل الخلاف، ألا وهو الإحرام بالعمرة من التنعيم، فإنه نص فيه، إذن هذا دليل على جوازه. نعم. قال: ولا حجة فيه على عدم الإجزاء في الأخرى. ولا حجة فيه على عدم الإجزاء في الأخرى، ما هي الأخرى؟ العمرة التي يقرنها ماذا؟ الحاج بحج، يعني القارن. لماذا؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن ويطيب خاطر عائشة، يظهر أنه سيذكر ذلك. نعم. لأنه إنما أعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها لما سألته ذلك ولم يبدأها به. نعم، يعني هي التي طلبت ذلك، ومعلوم أنها في أول الأمر بكت لما حصل لها ما حصل. إذن هذا أصبح ما ذكره المؤلف أولا هو الصحيح وهو الراجح، وهو أن عمرة القارن تكفيه عن عمرة الإسلام، وكذلك العمرة أيضا من الحل تكفي عن عمرة الإسلام.